الحمد لله مالك الملك، يرفع من يشاء بفضله ويضع من يشاء بعدله، وهو العليم الحكيم. نحمده على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بدينه أقواما ووضع آخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اعتز بالله تعالى ربا وفاخر بالإسلام دينا، وعلم أصحابه الفخر به علانية وجهرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 26 من الشهر الثالث لعام 45 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. ونبدأ في هذه الليلة بصورة الأعراف، بصورة الأعراف. وقبل أن نلج ونبدأ في الآيات، نذكر مقدمة لهذه الصورة، فنقول على بركة الله: أولا، سميت هذه الصورة بصورة الأعراف، سميت هذه الصورة بصورة الأعراف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بصورة الأعراف، قرأ في صلاة المغرب بصورة الأعراف، فرقها في ركعتين، في حديث رواه النسائي. وهذا هو الاسم الذي عرفت به منذ عهد النبوة، يعني هذا هو الاسم الذي عرفت به من عهد النبوة. وفي حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار الصور، ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار الصور، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين. فقال مروان: فقلت يا أبا عبد الله، ما أطول الطوليين؟ فقال: الأعراف. الأعراف إذا تسمى بصورة ماذا؟ بصورة الأعراف، كما في حديث عائشة وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وتأملوا بس وقفة بسيطة، أنه في صلاة المغرب قرئ بصورة الأعراف، قرئ بصورة الأعراف، وهي يعني أكثر من 200 آية. ولو قرأ إمام في زماننا الآن بصورة الأعراف في المغرب لجلد في منبره، لجلد في منبره. طيب، ولا أنكر عليه إنكارا عظيما. وهنا يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الديمومة منه عليه الصلاة والسلام في قراءة هذه الصور الطوال، لكنه فعلها عليه الصلاة والسلام. والذي اعتيد عليه من القراءة بقصار المفصل، بقصار المفصل من الضحى، فإن بعض أهل العلم لا يرى أنه من السنة، لا يرى أنه من السنة، ويعني يرون أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول يعني الإنسان الإمام بالذات الإمام الأئمة يجد حرجا كثيرا في ماذا؟ في تقدير ما يقرأ أو ما يصلون به الناس. فمن يأتي متقدما إذا طول الإمام قال طولت علينا، والذي يأتي متأخرا يقول يا أخي الإمام قصر في الصلاة. هو ما قصر في الصلاة، لكن أتى ماذا؟ أتيت أنت متأخرا فقصرت الصلاة فيما ترى. وإلا الذي يتقدم ربما يقول ماذا؟ الصلاة قد طالت. ولو، وهنا مسألة أيها الإخوة، لو أن الإنسان يعني استحضر دائما، يستحضر هذه المسألة منذ أن يخرج من بيته حتى يصلي، منذ أن يخرج من بيته حتى يصلي، فهو في ماذا؟ فهو في صلاة، فهو في صلاة. فهنا أجر عظيم وثواب عظيم ومرابطة عظيمة، لكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. وأنا دائما أقول أيها الإخوة، وأنا واحد منكم، نحن أحيان في بعض الصلوات ننكر على الإمام ويقال له أطلت علينا، وبعضنا يدعي على الإمام، وبعضنا ما عاد يصلي مع الإمام، طيب، وفي رمضان يبحث الإنسان عن مسجد بجواره الذي بجواره يقول يطول يروح يدور له واحد يعني يقرأ آية ولا آيتين. فنقول أيها الإخوة، نقول أيها الإخوة، يحتسب الإنسان عند الله سبحانه وتعالى منذ أن يأتي إلى أن يخرج، هذا واحد. اثنين، كم منا أيها الإخوة، كم منا وأنا واحد منكم، أن الإنسان ربما يصلي المغرب والصلاة لا تتجاوز 10 دقائق ثم يخرج في الساحة هنا ثم يقابل صديقا له فيقفون إلى أذان العشاء وهم وقوف ما حتى يجلسون، يقول كيف حالك يا فلان وش أخبارك يا فلان وين رحت يا فلان وعلومك يا فلان وكيف حالك يا فلان، وقال والله أذان العشاء. أقل ما يجلس، أقل ما يجلس الإنسان أحيانا مع صاحب الله في الخارج المسجد 5 دقائق ومع ذلك واقف ما شعر لا بملل ولا كلل. وأما في الصلاة فتجد الإنسان يفرقع فصابعه، يحك فيه شعره، يسوي فيه شماغه، سبحان الله، وكأنما إيش، ومرة يرد يأخذ الرجل اليمنى ومرة يعتمد على اليسرى وكأنه يقول إيش خلصنا. ومن الطرائف يلا هذه المسألة، أحد الأئمة يقول لجماعة استووا اعتدلوا، يقول فواحد من جماعة المسجد الذين بالجوار مباشرة قال مستوين ومعتدلين خلصنا بس، قلت الله أكبر، يقول حضر شيء يعني انظر كيف الشيطان إيش يعني نزغ هنا الآن، يعني جالس الإنسان ومحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في الجلوس في المسجد، فلما قامت الصلاة يقول استووا اعتدلوا قال مستوين معتدلين بس خلصنا أنت، يعني خلص الصلاة. فينبغي لنا أيها الإخوة أئمة ومأمومين أن يش أن المأمون كذلك يقدر يعني الإمام يعني المأمومين خلفه، وكذلك المأمومين أيضا كذلك، لا يبغى الإنسان إيش، يبغى الإنسان بس يقرأ بقصار المفصل وكما يقال سريعا سريعا يعني بأمر سريع. بل إن الجمعة، الجمعة التي دائما يكرر فيها حديث إن قصر طول أن قصر الخطبة وطول الصلاة ما إنه على فقه الإمام، الذين كتبوا الشيخ سعود الشريم حفظه الله كتب في كتاب عن الخطيب أو منبر الخطابة أو منبر الخطيب كتب يعني أنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية، يقرأ بسبح والغاشية، فلما حصرت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة يعني حسبت قدرت أنها 20 دقيقة الصلاة، الصلاة 20 دقيقة. فقال الشيخ يعني لو الإمام في الخطبة يعني خطب 18 دقيقة فإنه يعني يرى أنه لا إشكال في ذلك. ومع ذلك الآن الناس يعني تجد ما من جمعة إلا ويأتيك عتب، ما من جمعة إلا ويعتب على الإمام، طول علينا في الخطبة، طول علينا في الخطبة، طول علينا في الخطبة، طول على الخطبة، حتى الخطبة أصبحت 7 دقائق 8 دقائق ويقول طول علينا في الخطبة. يراد إيش؟ يراد أن تكون الخطبة بلا شيء. والصلاة كذلك أصبح الأئمة ونقرأ يعني بقصار المفصل في الجمعة، كل ذلك ماذا يعني تقديرا للناس، ونحن أيها الإخوة نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا. نعود إلى درسنا، هذه جملة اعتراضية. إذن قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بصورة الأعراف، بصورة الأعراف، فرقها في ركعتين، فرقها في ركعتين، إذن تسمى بصورة الأعراف، وتسمى قيل أشار بعض أهل العلم لأنه قال وربما تسمى ألف لام ميم صاد يعني كأول آية في شو اسمه في السورة، في السورة. وأيضا ورد عن النسائي، ورد في حديث عند النسائي، وهي من 7 الطوال التي جعلت في أول المصحف، هي من 7 الطوال التي جعلت في أول المصحف. وعد آي سورة الأعراف 206 آيات، 206 آيات في عد أهل المدينة والكوفة، و205 في عد أهل الشام والبصرة، وقيل 207. إذن هي الآن في عد المصحف اللي موجود عندنا في طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله 206 آيات، طيب، هي مكية، هي مكية، وحكى الإجماع في ذلك يعني أو نقل غير واحد الإجماع على أنها ماذا، إلى أن هذه صورة مكية نزلت في ماذا، نزلت في مكة قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا، إلى المدينة. طيب، ما مقاصد الصورة؟ يعني هذه الصورة أكثر من 200 آية، إلى ماذا تقصد؟ طبعا تكلموا في 3 مقاصد، وأكثر من يتكلم في المقاصد، في مقاصد الصور هو ابن عاشور من المتأخرين، يشير إليها واضحة، إشارة واضحة، فذكر منها قال تسرية النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب الكفار إياه. إذن الصورة هذه فيها ماذا؟ فيها نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لتكذيب الكفار له. لماذا؟ لأنها سيذكر فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يذكر فيها الأنبياء بدءا بنوح عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك نوح وصالح وهود وشعيب وموسى عليه الصلاة والسلام، واستفاضة طويلة في ماذا حول هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما بين إيجاز وإطناف في قصصهم عليهم الصلاة والسلام. إذن هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي تسلي، كذلك تسلي أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك فيها قالوا إنذار من أعرض، إنذار من أعرض عمن دعا إليه الكتاب في الصور الماضية، في الصور الماضية يعني البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام، هذه ماذا؟ هذه الصورة كأن فيها إنذار لمن أعرض عما دعا إليه الكتاب في الصور السابقة، في الصور السابقة. وقيل وذكر ذلك أهل يعني علماء في مختصر التفسير، قالوا فيه بيان أو في الصورة من مقاصدها أو المقصد يعني اللي تدور عليه الصورة، أنها بيان لسنة الصراع، بيان لسنة الصراع بين الإيمان والكفر، بين الإيمان والكفر، وعاقبة هذا الصراع، وعاقبة هذا الصراع. يعني مثلا نوح عليه الصلاة والسلام في 6 أو 7 آيات جاءت في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ولقد أرسلنا نوحا فكذبوه فأغرقناهم. إذن في إيجاز. تأتي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام بعثته عليه الصلاة والسلام، وتطول في قصة موسى مع هذه المحاجة، والنهاية ماذا؟ والنهاية أنه ماذا؟ هلاك لمن؟ لقوم فرعون، ونجاة لموسى ومن معه عليه الصلاة والسلام. إذن فيها بيان لسنة الصراع بين الإيمان والكفر، وعاقبة ذلك من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، ما موضوعات الصورة؟ يعني ما الموضوعات التي تطرقت لها الصورة؟ الموضوعات كثيرة، الموضوعات كثيرة، وهناك مصاحف اعتنت بأن يجعل كل موضوع بلون معين. نسيت طبعته أو حتى المشايخ الذين أشرفوا عليه، يعني كل قصة أو كل موضوع من الموضوعات في أي صورة من صور القرآن تلون بلون معلوم، ويكتب تحت أن هذا تدور هذه الآيات حول كذا، تدور هذه الآيات حول كذا، وهذه تفيد في البحث وتفيد في التحضير للموضوعات. فقيل من موضوعات الصورة أولا التنويه بعظمة القرآن الكريم، تنويه بعظمة ماذا؟ بعظمة الكتاب الكريم، ذلك الكتاب أو كتاب أنزل إليك، عفوا كتاب أنزل إليك. إذن التنويه بعظمة القرآن. أيضا النهي عن اتخاذ الشركاء من دون الله، وإنذار المشركين من سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. أيضا ذكر وزن الأعمال يوم القيامة، ذكر وزن الأعمال يوم القيامة، وتذكير الناس بنعمة خلق الأرض وتمكين الإنسان فيها. أيضا فيها ذكر خلق آدم عليه الصلاة والسلام، طيب، وإباء إبليس من السجدة لآدم ووسوسته للأهما للأكل من إيش؟ من الأكل من الشجرة، يعني الوسوسة لمن؟ لآدم من الأكل من إيش؟ من الشجرة. وما نشأ من العداوة بين جنس الشيطان لنوع الإنسان، وسيأتي في ذلك. أيضا فيها وصف أهوال يوم الجزاء، وصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين، وكراماته للمتقين. أيضا ذكر قصة الأعراف، وسيأتي معنا ما معنى الأعراف والخلاف في هذه الآية، والتذكير بالبعث وتقريب دليله. أيضا من موضوعات الصورة النهي عن الفساد في الأرض بعد أن أصلحها من؟ بعد أن أصلحها الله جل وعلا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذكر أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين وما لاقوه من العناد ومن الأذى، بدءا بقصة نوح والطوفان، ثم ذكر هود وهلاك عاد، ثم حديث حديث صالح وقهر ثمود، ثم خبر لوط وقومه، ثم خبر شعيب وأهل مدين، ثم كذلك بموسى عليه الصلاة والسلام. أيضا تخويف الآمنين من مكر الله سبحانه وتعالى، وإنذارهم بعدم الاغترار بإمهار الله للعباد. تفصيل أحوال موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون والسحرة واستغاثة بني إسرائيل وذكر الآيات المفصلات إلى غير ذلك مما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ذكر بشارة الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ذكر أو الإشارة إلى ذكر الأسباط وقصة أصحاب السبت الذين لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير. أيضا كذلك فيها موعظة المشركين كيف بدلوا الحنيفية وتقلدوا الشرك، وصف حال أهل الضلال ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول إلى غير ذلك. أيضا أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بسعة الصدر والمداومة على الدعوة، وتحذيرهم من مداخلة الشيطان، من مداخل الشيطان، بمراقبة الله بذكره سرا وجهرا، والإقبال على عبادته سبحانه وتعالى. أيضا الحديث عن العهد الذي أخذه الله على البشر بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحض على التفكر والتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك السماوات والأرض. هذه يعني بعضا لماذا من موضوعات السورة، ولو تأمل الإنسان ونظر لوجد ثمة موضوعات أخرى لم نتطرق إليها. ولماذا؟ لأنه كما قلت ما هي إشارات إلى هذه الموضوعات التي تتحدث عن هذه السورة الطويلة الطويلة. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحديث عن هذه الآيات في هذا الدرس. نقول المعنى الإجمالي كما اعتدنا في هذا الدرس، نقول ألف لام ميم صاد، وافتتحت هذه الصورة العظيمة بالحروف المقطعة، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة، وهي حروف هجائية لا معنى لها إذا جاءت مفردة، ولها حكمة، ففيها الإشارة إلى ماذا؟ إلى الإعجاز للقرآن، حيث عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب هنا خطاب أو خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن كتاب، يعني مكتوب، أنزله إليه، يعني أنزله إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكن في صدرك حرج، وأمره ألا يضيق صدره من إبلاغه والإنذار به، وألا يكون لديه شك أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى، فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضيق صدره من إبلاغ هذا القرآن ولا من الإنذار به، كذلك لا يضيق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكن لديه شك أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. قال لتنذر به وذكرى لمن؟ وذكرى للمؤمنين، أنزله الله جل وعلا ليخوف به الكافرين، وموعظة لمن؟ وموعظة للمؤمنين. اتبعوا، أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يتبعوا القرآن المنزل من عنده، ونهاهم أن يتبعوا من دونه أولياء، وأخبر تعالى أن الناس قليلا ما يتعظون ويعتبرون فيراجعون الحق، قليلا ماذا؟ قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها. يخبر سبحانه وتعالى أن كثيرا ما أهلك أهل القرى من الأمم السابقة الذين عبدوا غيره وكذبوا رسله، فأتتهم عقوبته التي استأصلتهم على غرة منهم وهم غافلون، فبعضهم جاءتهم العقوبة في بيوتهم ليلا قبل أن يصبحوا، وبعضهم نهارا في وقت القيلولة، نسأل الله السلامة والعافية. فما كان قولهم حين جاءهم العذاب إلا أن اعترفوا أنهم كانوا ظالمين بكفرهم بالله سبحانه وتعالى. فلنسألن الذين أرسل إليهم، بين سبحانه وتعالى أنه سيسأل الأمم التي أرسل إليهم رسله سؤال توبيخ عما عملت فيما جاءتها به الرسل، هل أطاعوا الله وأجابوا الرسل أم عصوه وكذبوهم، وسيسأل المرسلين عن تبليغهم الرسالة وعما أجيبوا. وأخبر تعالى أنه سيقص على العباد يوم القيامة عن علم بما قالوا وبما عملوا في الدنيا، وما كان سبحانه غائبا في وقت من الأوقات عن العباد وعن أفعالهم، فهو على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. والوزن يومئذ الحق، أخبر تعالى أن الوزن يوم القيامة لأعمال الخلائق يكون بالعدل، فمن ثقلت موازينه ورجح عمله الصالح فأولئك هم الفائزون، ومن خفت موازين أعماله الصالحة فرجحت سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم نتيجة تكذيبهم وجحدهم بآيات الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. أما المعنى التفصيلي للآيات، ألف لام ميم صاد، لو سألت سؤالا ماذا تعرف في معنى ألف لام ميم صاد، يعني ماذا يتبادر إلى ذهنك طيب من هذه الآية؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، هذه الصور التي طاسين وطاسين ميم، ماذا تسمع عنها؟ أولا نقول قبل أن نبدأ بذكر ما قال أهل العلم في هذه الحروف المقطعة، نقول أولا أيها الإخوة، القضية الأولى أن التعرف على معاني هذه الحروف المقطعة يقودنا إلى الحديث عن أمور. الأمر الأول تعظيم أقوال السلف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم وأتباع التابعين. يقول الراغب الأصفهاني في تفسيره، وأن يكون اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا الرسول وشاهدوا التنزيل، لما يأتي عن ابن عباس فيقول أنا الله أفصل أنا الله أعلم، فيقول واحد إيش هذا؟ فلا تتهم فهم السلف بن عباس ولا مجاهد ولا قتادة ولا السدي ولا ابن الزبير ولا ابن مسعود، لكن اتهم فهمنا قبل أن تهمش أفهام هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ أولا هم عاشروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا ماذا؟ وشاهدوا التنزيل، وهم كذلك أهل ماذا؟ أهل اللغة، أهل لغة وفصاح، إلى غير ذلك من المقومات التي كانت عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فنقول هنا إذا جئت تقرأ الآن في تفسير ابن جرير رحمه الله في قول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فتجد أقوالا عدة، سبعة أقوال بسرد من قال بها وتوجيه لها إلى غير ذلك. فأنت هنا إن لم تفهم فلا تتهم ماذا؟ أقوال السلف، ولكن يتهم الإنسان ماذا؟ الفهم الذي هو عنده، الذي هو عنده. ونقول هنا المقام أننا نثق في ماذا؟ فيما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، معنى طبقة المفسرين من التابعين وأتباع التابعين. ولذا أيها الإخوة، لما يقول ابن عباس أنا الله أفصل، أنا الله أعلم، أو حوت يحيط بالأرض، هل الآن يجرؤ ابن عباس أن يقول في كلام الله ما ليس به علم؟ لا يجرؤ أيها الإخوة. هنا يجب أن نستحضر هذه المسألة، فإن السلف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تلامذتهم لا يجرؤ أن يقولوا في القرآن ما ليس لهم به علم، ما ليس لهم به علم. طيب منين أتى بها أنا الله أعلم، أنا الله أفصل؟ أفصل لها مخارج عند العلماء، ولها ماذا؟ توجيهات عند أهل العلم. فهنا وردت روايات عن ابن عباس، عن مجاهد، عن السدي، عن غيره من السلف، عن ابن مسعود، عن غيرها في ماذا؟ حول هذه الأحرف المقطعة. فنقول نربأ يعني ويربأ هؤلاء القوم أن يقولوا في كتاب الله ما ليس لهم به ماذا؟ ما ليس لهم به علم. كذلك أيها الإخوة نلحظ أن أئمة التفسير بدءا بابن جرير أو ابن حاتم، لكن ابن جرير هو ما أكثر من يعني نقل لنا هذه النقول، يعني نقل هذه الروايات ولم يشنع على من قالها، ولم ينكر على من قالها، ولم يغلظ القول على من قالها، ولا قال هذا أخطأ أو هذا كلام باطل أو هذا ضل، لا، وإنما نقلها بأسانيده رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ورحم جميع أموات المسلمين. إذن إذا دخل الإنسان في معرفة الحروف المقطعة بهذا الفهم، بأن أولا أن تعظم أقوال السلف، وأن تعرف أنهم لم يقولوا في كتاب الله من أهوائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هم شاهدوا التنزيل ورأوا التنزيل وعاصروا التنزيل وشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا المكي والمدني وأسباب النزول وأين نزل. ابن مسعود يصعد على المنبر فيقول والذي نفسي بيده لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت إليها أكباد الإبل. والصحابة في الكوفة ما قالوا اسكت يا ابن مسعود الله ما تصادق، سكتوا رضي الله عنه وارضاه، أي أقروا له بماذا؟ بقوله رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي يقول حفظت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود الذي أبي عباس رضي الله عنه وارضاه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ وعلمه التأويل، فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فأصبح ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود وهو أكبر من ابن عباس، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وأكبر ابن عباس، هذا علماء كبار ترى في التفسير، عمر رضي الله عنه وارضاه من العلماء الأجلاء، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وإن لم ينقل عنه الكثير في التفسير لكن لا يشك أنه كان عنده العلم الكثير، لكنه لم يحتج إليه رضي الله عنه وارضاه، فإن مدة خلافته لم تطل به رضي الله عنه وارضاه، والصحابة متوافرون، لكن عمر انظر في عمر في 10 سنوات التي حكم فيها بالخلافة الإسلامية كان له مجلس في التفسير، بل أدخل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهو صغير ابن 13 تقريبا من عمره، فأنكر عليه بعض الصحابة، بعض كبار الصحابة، كيف يدخل ابن عباس وهو صغير في مجلس فيه كبار الصحابة؟ فقال يوما من الأيام يا ابن عباس، أو قال لهم ماذا تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال فيهم كل بحسب ما علم، فوصل الدور إلى ابن عباس فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال ما أرى إلا أنه قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمر؟ قال لا أرى إلا ما ترى، ما أرى إلا ما ترى عمر، وهذا صغير عمره 13 سنة رضي الله عنه وأرضاه. إذن نعظم أقوال السلف، وإن لم نفهم فنرجع إلى فهومنا، إلى فهومنا. طيب، ولذا من المتأخرين، طبعا المتأخرين ما وقتنا، نحن المعاصرين، المتأخرين من بعض المفسرين استنكر بعض الروايات، وأنكر يعني روايات عن ابن مسعود، عن ابن عباس، وعن ابن مسعود وغيرها في مواضع عدة، ودون النظر إلى من؟ إلى جلالة من قال بها، إلى من قال بها، كما قلت ابن مسعود، ابن عباس، علي بن أبي طالب، فلان فلان من أئمة الصحابة رضي الله عنهم، من علماء الصحابة، من كبار الصحابة. ثم يأتي بعض المعاصرين الآن يقول هذا يعني السند هذا لم يثبت عن ابن مسعود، عن ابن عباس، أقرب مخرج هذا طوال، إذا وجدنا يعني ضيقة قال هذا من رواية العوفيين وهو طريق ضعيف، وهذا إذا حاكمنا التفسير هذه المحاكمة فهنا هذا يعني جهل من إيش، وقع الإنسان في جهل من حيث لا يشعر. فلو أردت أن تنقح التفسير ابن تفسير ابن جرير من روايات العوفيين فتصبح مشكلة. طيب ابن جرير ما كان يدري أن رواية العوفيين رواية ضعيفة؟ كان يدري، وابن كثير ما كان يدري وهو متأخر يعلم، لكن كيف كانوا يتعاملوا مع هذه الروايات لا تخالف إلى غير ذلك. فنقول يعني أن إذا يأتي واحد يقول والله ما ثبتت عن ابن مسعود، ابن عباس الحديث ربما ضعيف، ابن عباس ليس بمعصوم، طيب إذا كان ابن عباس ليس بمعصوم، أنت معصوم؟ أنت معصوم؟ خلاص أنا كمن المعاصرين أقلد من؟ أقلد ابن مسعود، ابن عباس، أقلد ابن، أقول قال ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل، خلاص فهمت ولا ما فهمت؟ طيب، لكن أن يأتي يقول هذا إيش الكلام هذا؟ فنقول ابن عباس إذا لم يكن هو معصوم فأنت أيضا ليس إيش؟ لست بمعصوم، ولست بأعلم من ابن مسعود، ابن مسعود ولا ابن عباس، هذا ما نختلف فيه. فنقول إذا الإنسان أخذ يشكك وأخذ كذا فلن يصل إلى فهم لمعنى أو لمعرفة يعني أقوال المفسرين حول هذه الأحرف المقطعة. أيضا من القضايا اللافتة للنظر أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين والأتباع وهم طبقة المفسرين لم يملوا من نقل هذه الروايات، يعني لم يملوا من نقل الروايات في الأحرف المقطعة في كل موضع منها الصور التي وردت فيها الرواية الحرف المقطعة، ويعني ومن جاء بعدهم كذلك يذكر هذه. لو كان فيها إشكالا، لو كان فيها إشكالا في هذه الروايات لقالوا فيما روي أو فيما ذكر، وقد روي روايات وذكرت روايات فتقتصر هذه الروايات وتنتهي، وما كانت وصلت إلى ميش إلينا، ما كانت وصلت إلينا بهذا الكم الذي في التفاسير. فنتأدب بأدبهم من جهة، ونتأدب نحن معهم من جهة. القضية الثالثة أيها الإخوة، والمسألة الثالثة، أول صورة نزلت فيها الأحرف المقطعة أي صورة؟ صورة القلم، صورة القلم. وصورة القلم ماذا؟ مكية. صورة القلم ماذا؟ مكية. فقال الله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون. السؤال الآن، كفار قريش ألم يكونوا في ليلهم وفي نهارهم يبحثوا عن الطعن في القرآن بأي وجه من الأوجه ولا لا يا إخوان؟ كفار قريش كانوا أحرص الناس على ماذا؟ على الغمز في الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماذا؟ ما ورد عنهم طعن في هذه الأحرف التي نزلت، ما ورد عنهم ماذا؟ طعن. كذلك من الغريب أنه لم يرد سؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا ألف لام ميم ما معناها يا رسول الله، كاف ها يا عين صاد ما معناها، لم يرد. قالوا هذا يدل على أنها لم تكن مشكلة بالنسبة للصحابة، ما عندهم مشكلة فيها، كمثل ماذا؟ كمثل الأحرف السبعة، أنزل القرآن على سبعة أحرف في حديث عمر، حديث هشام، حديث أبي رضي الله عنه وارضاه، لما هشام عمر رضي الله عنه وارضاه أخذ بتلابيبه وقال ما هكذا أقرأني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أرسله يا عمر فأرسله فقال اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت اقرأ يا عمر قال أقرأ فقال هكذا أنزلت سكت عمر فهم الآن فهم ولا ما فهم فهم لو ما فهم هو الإجابة من المسجد الآن يجره جر ما أخذه بنحرة من هنا طيب كان قال يا رسول الله ترى ما فهمت ففهم ففهم كون أنه ما فهمنا نحن هذه مسألة ثانية مسألة أخرى كذلك أيضا أيها الإخوة مما ينبه إليه القول بأن هذه الأحرف المقطعة مما استأثر الله بعلمه هذا تسمع كثيرا يقول ألف لام ميم صاد هذه الأحرف المقطعة مما استأثر الله بعلمه كتاب أنزل إليك يقول أهل العلم مآل هذا القول الذي يقول إن الأحرف المقطعة مما استأثر الله بعلمه يؤول إلى إبطال أقوال السلف في الأحرف المقطعة نعم لما يقول ألف لام ميم أنا الله أفصل أو حوت يحيط بالأرض اسمع إذن كلام ابن عباس ذا ارم به هذا كلام ابن عباس باطل لأنك تقول في شيء استأثر الله بماذا بعلمه فكيف تجرؤ على هذا فيقول إن القول بأن الله استأثر بعلمه هذا يبطل قول السلف وربما ما استأثر الله بعلمه يقول العلماء هذا من المتشابه النسبي بالنسبة للإنسان أحيانا يعني أنت لا تعرف معنى الأحرف المقطعة هذا ما في إشكال هذا بالنسبة لك لكن الأمة كلها لا تعرف ما المعنى الذي تدور حول هذا الأحرف المقطعة هذا ما لم يوجد بدليل أن ابن مسعود قال فيها وابن عباس قال فيها ومجاهد قال فيها وفلان قال فيها إذن ماذا؟ إذن لا نقول إنه مما استأثر الله بعلمه بل أشار الشيخ مساعد الطيار في كتابه وأنصح به أقوال السلف في الأحرف المقطعة وقد بحث في هذه المسألة بحثا مستفيضا ونحن عال عليه في هذا التحضير فتكلم بكلام طويل جدا في هذا تقريبا حوالي 130 صفحة طيب فينصح به لطلاب العلم يقرأ أن يقرأ فيه وأن يتأمل فيه وأن يراجع فيه إذا كان فيها المسائل أشكلت عليه فهنا يقول القول بأن الأحرف المقطعة مما استأثر الله بعلمه لم يأتي بإسناد يعني قول لم يأتي بإسناد عن أحد من السلف ويحمل قلت ويحمل هذا من قول أو أشار للشيخ أنا نسيت الآن ويحمل أو يحتمل أن يكون المراد الذي قال أن الأحرف المقطعة مما استأثر الله بعلمها أنها في بيان الحكمة يعني ما الحكمة منها هنا ربما يقال أنه مما استأثر الله بعلمها أيضا أو يقال سؤال لماذا سورة البقرة جاءت بألف لام ميم طيب لماذا لم تبدأ بكاف ها يا عين صاد هذا مما استأثر الله بعلمه ليس لنا فيه ماذا ليس لنا فيه قدرة على فهمه لأن هذا الكلام هو من الله سبحانه وتعالى فالله جعل للبقرة ألف لام ميم وجعل لسورة مريم كاف ها يا عين صاد طاسين ميم طاسين ألف لام ميم ألف لام ميم راء إلى غير ذلك من الآيات في هذه نون قاف صاد إلى غير ذلك أيضا لماذا اختصت هذه الصورة بهذه يعني هذه الصورة اختصت بالحروف المقطعة دون غيرها هذا مقدمات لهذا الأمر أما الأقوال التي وردت في هذه الأحرف المقطعة فنقول اختلف أهل التأويل في الأحرف المقطعة وسآتي بالمعنى الذي يذكره أهل التفسير ثم بعد ذلك الخلاف الذي جاء بعد ذلك يقولون هذه الأحرف التي افتتح بها بعض صور القرآن هي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة لا معنى لها هي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت ماذا إذا جاءت مفردة هكذا ألف با تا ثا هذه لا معنى لها عند العرب لا معنى لها ولها حكمة ويش ومغزى لها حكم ومغزى حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن من حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، يعني ألف لام ميم صاد. طيب ألف يعرفون العرب، لام يعرفون العرب، ميم يعرفون العرب، صاد يعرفون العرب. طيب ومع ذلك لم يستطع كفار قريش أن يأتوا إيش؟ أن يأتوا بهذا القرآن، وهم ماذا؟ وهم أهل فصاحة وأهل بلاغة. وهنا ملحظ أيها الإخوة، قاعدة خذوها، أي مطعن في القرآن لم يقل به الكفار فهو بطل بعد من بعد الكفار. إذا كان لم يقل كفار قريش، فهل يأتي أعجمي بعد 100 سنة ولا 200 سنة ولا 300 سنة ولا 1000 سنة ويقول والمقيمين الصلاة هذا لحن؟ الله يهديك، لحن إيش؟ لو كان لحن كان قال أبو جهل، قال يا محمد أنت تلحن، هو يعرف اللغة. أبو جهل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفون ماذا هم يعرفون، كان العرب ما يعني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم وصباحا فاجتمعوا في جبل أبي قبيس، ماذا قال لهم؟ قال قولوا كلمة تملكون بها العرب وتدير لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله. وش قال أبو جهل؟ وش قال أبو جهل؟ قال أجعل الآلهة إله واحدة؟ عجيب منك يا محمد، ها؟ جمعتنا بس عشان تقول لا إله إلا الله؟ تريد أن يكون إله واحد؟ فهم ولا ما فهم المعنى يا أخوان؟ أبو جهل فهم المعنى ولا ما فهم المعنى؟ فهم المعنى وش المراد به؟ فقال أبو لهب تبا لك، هذا جمعتنا؟ ما جمعتنا لهذا؟ أجعل الآلهة إله واحدة؟ عجيب. إذا كانوا مش عرف مباشرة المعنى، عرف، ولذلك ماذا كانوا يفعلون؟ والغوا فيه، وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ماذا؟ فأتوا بصورة، فأتوا بعشر صور، فأتوا بمثله. تحدى الله به سبحانه وتعالى العرب والعجم إلى قيام الساعة، وهذا التحدي قائم، لن يأتوا بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض إيش؟ ظهيرا. والآن أيها الإخوة، الغرب أو الشرق، بعض الكفار حتى الذين لا يعرفون العربية، وعندنا الشيخ عمر والشيخ من يعملون في يعني في بريطانيا وغيرها، وإخوة كثير، يعني الآن تسمع أحيان إنسان غربي لا يفقه العربية فتسمعه القرآن ماذا يفعل؟ ماذا؟ يتلفت يمين يسار، إيش هذا؟ هو لا يفقه، يعرف أن شيئا إيش خارج عن ماذا؟ خارج عن إطار البشري كما إن كان صحة الله. طيب ما يقدر يحيا. ولذا انتشرت مقاطع كثيرة يسمع القرآن فيبكي، ما يعرف إيش القصة، ما يعرف ما القصة إلى الآن، إلى وقتنا الحاضر. فما بالك بالعرب الذين كانوا قحاح أهل العربية، ومع ذلك إيش ماذا تجننهم؟ صح ولا لا؟ تجننهم أصلا، يعني صابهم الجنون، فكانوا يعقدون اجتماعات، محمد كاذب، محمد كاهن، محمد كذاب، محمد ساحر، ما في إلا هذا، اتهام ساحر ومجنون. ولذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه لما قدم من دوس واستقبلوا على أشراف على أطراف مكة، قالوا انتبه، إن ثمة رجل مجنون ساحر، إذا استمعت إليه فإنه سيسحرك. فقالوا فماذا؟ قالوا فلا زالوا بي حتى وضعت القرصفة في أذني، حط القطن في أذاني عشان ما نسمع هذا الساحر الدجال يدجل علينا. يقول فلا زلت في مكة، قال فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا نسيق لكم القصة، وهو يصلي عند الكعبة. فقلت يا طفيل أنت شاعر وأنت تعرف تعرف الكلام كله، أنت شاعر وتعرف كلام العرب وتعرف الكهانة وتعرف، اسمع من الرجل. أنزلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال اسمع مني، فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فما تحرك من مكانه إلا وأن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عجيب، خلاص. طيب الوليد إن كان ما خاب ظني وعتبة لما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد سببت آلهتنا وشتمت آلهتنا وسببت ديننا وقومك يعني أنكروا يعني زعلتهم وغضبتهم يعني إن تريد ملكا ملكناك وإن تريد زوجة زوجناك وإن تريد مالا أعطيناك المهم فكنا من هالقصة دي حقتك لي ولا السواريف حقتك لي اللي شغلتنا بها هذا الكلام يعني الفحوى طبعا فقال انتهيت يا بالوليد ولا لا قال نعم انتهيت قال اسمع مني وهذا من أدبي عليه الصلاة والسلام تكلم الرجل بما أراد قال اسمع مني قال اسمع مني فألقى بيديه خلف ظهره مستمخ عندنا يقول ها صح ولا يعني مستمع فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة ماذا حاميم كتاب فصلت آياته فألقى الرجل بيديه خلف ظهره ماذا كان يقول الله مش هذا فلما وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أخذ بيده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدتك الله والرحم أنشدتك الله والرحم يا محمد فقام فقالوا جاء الرجل بوجه غير الذي جاء به أو ذهب به جاء بوجه مختلف طيب قالوا صبأ هذا السبه صبأ صبأت أرسلناك نبغاك ترد محمد وتجي صبأت فقاطعوه فأخذته العزة فقالوا قل قال والله لقد قلت سمعت الشعر وسمعت الكهانة وإني أعرفكم أن والله ليس بكاهن وليس بشاعر وليس بكذا والله إني لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قطن عليه لحلاوة وإن يمدح في القرآن يصف القرآن قالوا فما تقول يا أبا الوليد بارك الله فيك أعطنا علمك قال خلوني أفكر كذا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر هذا اللي يخلع القلوب هذا اللي طيب هذا سحر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قالوا صدقت يا أبا الوليد صدقت أحسنت ما قصرت بيض الله وجهك فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سنصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر هذا العقاب سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فأصبحت كلمة السحر شنشنة لمن؟ لكفار قريش في الصد عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى كاذب ما هم قادرين شاعر ما هم قادرين لكن ساحر لماذا؟ لأن العرب إذا سمعت القرآن ماذا؟ العربي القح إذا سمع القرآن ماذا؟ اختلع يقول المطعم بن عدي المطعم نعم يقول لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور أو التين والزيتون كاد قلبي إيش؟ أن يطير ينخلع من حلاوة وتأملوا أيها الإخوة بين قوسين يعني كيف كانت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كم نطرب أيها الإخوة لسماع آيات الله جل وعلا من كثير من القراء في هذا الزمان بهذه التسجيلات وغيرها وفي المساجد ولكم أن تتأملوا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان عليها من الحلاوة والجلال والجمال أيها الإخوة عجيب لماذا لن يكون ثمة أحد أندى صوتا من من من الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام إذن نقول ماذا إذن نقول هذه لها حكمة ومغزى حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفون ويتكلمون بها لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم طيب كل أقوال السلف راجعة إلى التأكيد إلى أن الأحرف المقطعة أحرف هجائية وهي حروف مبنى وليست حروف معنى يعني حروف مبنى ألف باء تاء هذه يسمونها حروف بيش مبنى وليست حروف معنى في وإلى هذه في وإلى حروف معنى طيب القول الأول في الحروف المقطعة هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر حروف مقطعة من أسماء وأفعال يقول ابن عباس معناه أنا الله أفصل أنا الله أعلم وهذا قول لابن عباس وسعيد بن جبير وعن ابن مسعود وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألف لام ميم فهو حرف اشتق من حروف هجاء أسماء الله جل ثناؤه هذا قول إيش لابن مسعود، لقول لابن مسعود. طيب إيش مراد ابن عباس؟ قال أهل العلم مراد ابن عباس يعني أن الألف ألف يتركب منها كلام، يتركب منها ماذا؟ كلام، مثل أنا الله أعلم، واللام يتركب منها كلام مثل الله، ولا يعني أن الألف مختصة بكلمة أنا في كل موضع. طيب كما ذكر الراغب ماذا؟ كما ذكر الراغب الأصفهاني، كما ذكر الراغب الأصفهاني. والكلمة التي اختارها ابن مسعود هنا أو ابن عباس أنا الله أفصل أو أنا الله أعلم، قالوا على سبيل المثال لا على سبيل إيش؟ لا على سبيل الحصر. هذا القول الأول من الأحرف المقطعة. القول الثاني أنها اسم من أسماء القرآن، يعني ألف لام ميم صاد هذا إيش؟ اسم من أسماء القرآن، وهو قول لقتادة ومجاهد وابن جريج. طيب ويوجه هذا القول، قال العلماء يتجه هذا القول على أنها مما تتكون منه أسماء القرآن، تتكون منه أسماء القرآن، لا أنه يطلق على القرآن، لا أنه يطلق على القرآن اسم ألف لام ميم أو كاف هاء عين صاد. ما جاء، لم يرد عن السلف أن القرآن أطلق عليه ألف لام ميم، ما جرد عن السلف. طيب فهذا ماذا؟ فهذا القول الثاني. القول الثالث وهو مروي عن ابن عباس أيضا وعن الشعبي، يقول الحرف المقطع ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد مثلا فينا في البقرة مثلا، قال اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. ويقول الشعبي فواتح الصور من أسماء الله، وهو مروي كذلك، مروي كذلك عن ابن عباس. ويقول سعيد، يقول سعيد بن جبير هي أسماء الله تعالى مقطعة، لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم. طيب ما المراد؟ قالوا المراد من ذلك أن الاسم الأعظم لله مكون من هذه الأحرف، لا أن ألف لام بعينه هو اسم الله الأعظم. هذا توجيه، هذا توجيه. طيب طبعا لها توجيه، أنا سأتجاوز هذا، طبعا سأتجاوز في التوجيهات. وكما قلت من أراد أن يرجع فليرجع إلى تفسير ابن جرير، وليرجع إلى كتاب أقوال السلف في ماذا؟ في الأحرف المقطعة. أيضا قيل هي حروف هجاء مقطعة، هي حروف هجاء مقطعة، وهذا قول لمجاهد، يعني عنده أكثر من قول، مجاهد وابن عباس عنده أكثر من قول، وهذا ليس بمستغرب، ليس بمستغرب. وهذا القول يقولون هو نص في أن هذه الألباب أنها حروف، نص في الحرفية، نص في الحرفية. القول الخامس أو الخامس أنها حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة، وهذا جاء عن الربيع ابن أنس، وله كلام طويل في ذلك، كلام طويل في ذلك. القول السادس حروف من حروف المعجم، حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل الصور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا. طيب وهذا قول منسوب لبعض أهل اللغة، منسوب لبعض أهل اللغة، وهذا ما أيضا يدل على حرفية هذه الأحرف. القول السابع أن هذه الحروف حروف من حساب الجمل، اسمعون بحروف الجمل. طيب وهذا معروف، هذا معروف، وهو قول لأبي العالية، قول لأبي العالية، وعليه اعتراض وهو إلى غير ذلك، لكنه ماذا؟ لكنه يؤول إلى تقرير، إلى تقرير ماذا؟ أن هذا يعني أنها ماذا؟ أنها حروف، أنها حروف. طيب هذه إيش؟ هذه الأقوال السبعة في ماذا؟ في الأحرف المقطعة، في الأحرف المقطعة. أيضا من الأمور التي ننبه إليها، ننبه إليها أو نقول، يقول ابن كثير، خلونا نأتي لكم بقول ابن كثير، يقول إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل الصور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. طيب يقول وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكم القرطبي وقرره الزمخشري، وذهب إليه الإمام أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية إلى آخر كلامه. فنقول هذه الأحرف هذه الأحرف ليس لها معنى ولها مغزى. هذه الأحرف ليس لها معنى ولها مغزى. فالمغزى الذي تدل عليه هي الإشارة إلى التحدي بهذا القرآن. ولذا ما من موضع جاءت في سورة في كتاب الله إلا وجاء بعد هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. إلى القرآن الكريم. تبعوها في كل ماذا؟ في كل الصور التي جاءت فيها الأحرف المقطعة. طيب، من التنبيهات أن طه جاءت بمعنى يا رجل أو يا إنسان عن ابن عباس. طيب كيف هنا؟ قالوا هنا لا يرى أنها حرف مقطع، وإنما يرى أنها ماذا؟ أنها كلمة. يرى أنها ماذا؟ كلمة، ليس حرفا مقطعا، وإنما هي يرى أنها كلمة. كذلك من الأمور أن طه وياسين لم يرد عن السلف أنه اسم من أسماء الله، من أسماء عفوا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. مرة اختصارا، يعني طه بعض الناس تسمع يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم سمي بطه، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، لم يرد عن السلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمي بطه. السلف الصحابة. طيب نقول من الأمور التي ننبه عليها هنا كما ذكر أهل العلم أن اللطائف والملح التي تستنبط من خلال هذه الأحرف المقطعة باب ماذا؟ باب مفتوح، ربما يفتح على إنسان دون غيره، دون غيره، أو على المتأخرين ما لم يفتح على غيرهم. فباب الملح تختلف عن باب إيش؟ المعاني. باب الملح والاستنباطات والفوائد مختلفة عن إيش؟ عن المعنى، تختلف عن المعنى أيها الإخوة. بل يقول بعض أهل العلم لا يكاد أن يكون هناك جديد فيش في المعنى. يعني الفلق الآن، ما الفلق عند السلف مثلا الصبح، طيب ما سيأتي، لن تأتي بمعنى جديد، ما تأتي بمعنى جديد. ما واحد يجي يقول والله الفلق الصبح، هذا قول ابن عباس، ويمكن أن يقال أنه المساء. من أنت حتى تقول المساء؟ طيب، لأنه لم يرد عن السلف ولا اللغة تؤيد هذا. طيب، إلى غير ذلك. فيقول أن المعاني تكادش أكفلت، لكن اللطائف لماذا قدمت، لماذا أخرت، لماذا افتتحت. مثال اللطائف والمحلح التي تستنبط مثلا صاد، في سورة صاد يقولون من الملح في هذه السورة كثرة المخاصمة. في هذه الصورة كثرة المخاصمة، يعني الخصام، والتي يعتمد على حرف الصاد، يعني كأن الصاد. كذلك خذوا من اللطيفة سورة نون والقلم وما يسطرون، تكرر فيها النون حرف النون. نسيت والله، عديتها أنا حتى نسيتها، لكن يا الله عديتها نسيت، ما ودي أقول كم، لكن عدد كبير جدا في كلمة نون والقلم يسطرون. في سورة نون والقلم يسطرون تكرر نون. صاد تجد أن المخاصمة، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، مخاصمة أهل الجنة والنار، مخاصمة شو اسمه أهل يعني الشيطان مع ربه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. بل الملأ الأعلى يختصمون، هذه من الملح ربما لم يشير إليها السلف، لكن ليست بمعنى، لكن نقول إن صورة صاد تكرر، يعني من اللطائف والملح فيها كثرة المخاصمات التي جاءت فيها هذه الصورة، جاءت في هذه الصورة. هذا علي إن شاء الله إيش قربت شيئا من ماذا، من هذه يعني من الكلام حول الأحرف المقطعة. طيب، ربما نأخذ آية واحدة، مع أني حضرتني الآية 9 كنت مستعجلها، طيب، لكن لعل إن شاء الله يكون فيها الخير الذي سمعناه. طيب، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب، إذن بعد ألف لام ميم صاد جاء ماذا؟ ذكر لماذا؟ للقرآن. كتاب، يعني هذا الكتاب الذي أنزل هو مكون من الأحرف التي ابتدأت بها هذه الصورة. طيب، يقول الله جل وعلا كتاب أنزل إليك، قلنا ماذا؟ أن هنا الآن جاء بعد الأحرف المقطعة ماذا؟ ذكر لماذا؟ لهذا القرآن، لهذا القرآن إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإعجاز، إشارة إلى إعجاز القرآن حيث تظهر عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أنه يتركب من ماذا؟ يتركب من هذه الأحرف، من هذه الأحرف التي ماذا؟ التي ذكرت قبل هذا. كتاب أنزل إليك، وهنا إشارة إلى أن القرآن ماذا؟ مكتوب، لأن القرآن ماذا؟ مكتوب. وهذا هو الذي يعني حصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، طبعا الله جل وعلا تكلم به في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ثم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الكتبة بماذا؟ بأن يكتبوا الوحي، يعني يكتبوا القرآن، ويقول ضعوا هذه الآية في موضع كذا، في السورة التي يقال أو يذكر فيها كذا، وكتب فيها اللخف واللخاف والعسب والجلود إلى غير ذلك. ثم جاء الصديق رضي الله عنه وارضاه فجمع القرآن في مصحف واحد، في مصحف واحد، هذا هو الذي معروف وثابت. طيب، كتاب أنزل إليك، لماذا نكر الكتاب؟ ما قال الكتاب الذي أنزل إليك؟ قالوا هنا، قالوا ذكرهم بأنه كتاب من نوع الكتب التي أنزلت على من؟ التي أنزلت على الأنبياء السابقين، يعني ليس بغريب، يعني هذا الكتاب ليس بغريب، يعني أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزل على الأنبياء السابقين ماذا؟ كتب كذلك. وأيضا قيل وأريد بالتنكير أيضا التعظيم، التعظيم ماذا؟ يعني أي هو كتاب عظيم، تنويها لماذا؟ تنويها لشأنه، تنويها لشأن ماذا؟ لشأن هذا القرآن، كتاب أنزل إليك. إذن لماذا؟ يعني نكر هنا فيه تذكير بأنه كتاب من نوع الكتب التي نزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا هنا ماذا؟ أنه نوع من ماذا؟ نوع من التعظيم لهذا القرآن، كتاب أنزل إليك. ولم يقل أنزله الله، لم يقل أنزله الله، قال كتاب، المفروض يقول أنزله الله إليك، لكن قال كتاب أنزل إليك. هنا بني على ما لم يسمى فاعله، قالوا هنا مؤذن أو إيجازا مؤذنا بأن المنزل أو عفوا بأن المنزل مستغن عن التعريف، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى، يعني إيجازا مؤذنا بأن المنزل وهو الله سبحانه وتعالى مستغن عن التعريف. فهذه ملحظ إيش؟ ملحظ لطيف. وهذا ماذا؟ هذا ذكره بعض أهل العلم، ذكره العلم كتاب أنزل إليك، أنزل إلى من؟ أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول في تعريف القرآن هو كتاب الله المنزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر صورة. انتهى التعريف. طيب، هنا انتهى التعريف، هنا انتهى التعريف. فلا يكن في صدرك حرج، الحرج هو الضيق، الحرج هو الضيق، ومنه الحرج جمع حرجة، وهو الشجر الملتف بالأشجار الذي لا يدخل بينها، الذي لا يدخل بينها لشدة التفافها. وربما الحرجة يقال من هذا. طيب، وهذا يعني انظروا في ابن قتيبة وغيره، فلا يكن في صدرك حرج منه. يقول ابن عباس لا تكن في شك منه، وهو قول لمجاهد وقتاده والسدي. قالوا هنا كتاب أنزل إليك دلالة على أن الله تعالى، هذا أشار إليها ابن القيم في الصواعق المرسلة، يقول دلالة على أن الله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابته، رفع الحرج عن الصدور بكتابته، وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم الحرج والضيق، فلما أنزل كتابه ارتفع به، عفوا، رفع الحرج عن الصدور بكتابه، أنا قلت بكتابته، أنا استغربت. دلالة على أن الله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه، وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم الحرج، يعني قبل أن ينزل القرآن الصدور في ماذا؟ الصدور في ضيق وفي حرج. لماذا؟ لأنها لم تهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تؤمن بالله سبحانه وتعالى. فكل كافر أيها الإخوة فهو في ضيق وفي حرج لا يعلمه إلا من؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فلما أنزل الله هذا القرآن ارتفع الحرج على الأمة باتباعها، فمن اتبع القرآن فلا يضل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بل الضاد والنون والكاف من أذقر مخارج الحروف في العربية، قالوا لتشير إلى الضيق والضنك الذي يعيشه المعرض عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، المعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وبقي الحرج والضيق على من لم يؤمن به، يعني من آمن بهذا القرآن فإن الله رفع عنه الحرج والضيق. طيب واحد يقول: والله يا شيخ إني أحيانا أجي طفشان زهقان، ولا الضيق هذا؟ طيب هذا الضيق والحرج الذي يقع في قلوبنا أيها الإخوة مقابل التقصير في حق من؟ في حق اتباع القرآن. فكلما قصر العبد في اتباعه لهدي القرآن أصيب بماذا؟ بمقابل، يقابل شيء. من يعمل سوءا يجزى به. قال أبو بكر في الرواية: قال يا رسول الله إذا كان كل عبد يعمل عملا يجازى به هلكنا. قال: يا أبا بكر، كل ما يصيبه الإنسان من أي هم غم شوكة كلها ماذا؟ كلها تكفر إيش؟ تكفر عنها الأعمال التي يقع. فإذا وقع الإنسان، يعني أحيانا الإنسان إيش؟ نسمع على الإنسان يقول إيش؟ أنا طفشان، وهذه بالعامية طبعا، وزهقان. طيب، ونقول: إذا كنت زهقان وطفشان فعليك بكتاب الله قراءة وتدبرا وعلما وعملا، فينشرح هذا الصدر بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اقرأ، كرر القرآن على نفسك، اقرأ الفاتحة، اقرأ ما تيسر من كتاب الله على نفسك، فسترى الفرح والسرور، ثم ستجد الراحة. يا أخوان، الآن الإنسان إذا صلى الإنسان أو بر أو اتقى ألا يجد سعادة في نفسه وراحة؟ بينما إذا عمل الإنسان بالمعصية فإن ماذا يجد؟ ماذا يجد في صدره؟ الضيق والحرج، حتى ولو ماذا؟ ولو ما ظهر للناس. ولذلك بعض الناس أنا يقول: وش فيك اليوم زعلان؟ هو زعلان وش فيه؟ قال: يا أخي والله ما أدري، كذا أحس بشيء، بس ما أدري وش هو. هو عنده شيء هنا، هو هذا الضيق الذي يجده الإنسان بسبب أحيان ابتعادنا عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى، عن حدود الله، عن حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الإخوة، كلما ازداد العبد المسلم في المعاصي كلما قابلها الضيق في صدره. أهل الإنسان لما يقع في المعاصي يظن أنه سيجد الفرح، فيسمع ما يسمع ويفعل ما يفعل ويفعل ما يشاء، لكنه في المقابل يأتي ماذا؟ يأتي الضيق. ولذلك مرة قال طالب من طلابي: والله يا شيخ، يقول: والله لقد كنا نسمر الليالي الطوال على لهو وطرب وزمر، والله إن الإنسان ليفرح من فمه، وإني لأشعر بضيق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن مع القوم يا شغرة، يقولون مع القوم خلاص. أيه، لكن انظر أيها الإخوة في لذة العبادة ولذة الطاعة. يصوم الإنسان في أيام العادية الآن فيجد لذة وطاعة، سبحان الله. يقرأ الإنسان، يقوم الليل فيجد فرح وأنس. من جاء فرح وأنس؟ إنه من هذا القرآن الذي يتلوه ويعمل بك. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى. أي فلا يضيق صدرك يا محمد من إبلاغ القرآن والإنذار به، ولا يكن لديك شك واشتباه في أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. فلينشرح له صدرك ويتسع، ولتطمئن به نفسك، واصبر على ما كلفت به من أثقال النبوة وتحمل الأذى، ولا تخش لائما ولا معارضا، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لتنذر به، تنذر به من؟ الكافرين. طيب أين هم؟ لم يذكروا هنا، وإنما هنا أتى بماذا؟ حذف طبعا هنا، طبعا هنا يعني ذكر من؟ وذكرى للمؤمنين. قالوا هنا لتنذر به الكافرين، التقدير هنا لتنذر به الكافرين. طيب لماذا لم يذكروا هنا؟ قال: وذكر أهل الإيمان. قال: تنويها بشأن المؤمنين. تنويها بشأن من؟ تنويها بشأن المؤمنين، وتعريضا بحقارة الكفار حيث لم يذكروا، حيث لم يذكروا. فالكافر حقير أمام من؟ أمام المؤمن. ولأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالمواعظ وللإيذان باختصاص الإنذار بالكفر، أي لتنذر به المشركين وتذكر به المؤمنين. لأن القرآن فيه ماذا؟ فيه إنذار، وفيه ماذا؟ وفيه ذكرى. إنذار للكفار وذكرى لمن؟ فذكر إن نفعت الذكرى. قال إن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان الله، مؤمن ويذكر. ولذا لا عجب أيها الإخوة أن يذكر المسلم بين فيلة وأخرى، والخطبة إنما جعلت لماذا؟ جعلت للتذكير، لتذكير المسلم، فيذكرك مثلا بفضل الذكر، فكأنما كنت نائما. طيب هل تحتاج إلى هذا؟ نعم تحتاج إلى هذا. لو ما نحتأل القلب يصيبها الغفلة لما ذكرنا بالخطبة، لو اكتفينا بس بالجمعة فهي تذكير. كذلك ما يذكر به الإنسان، بل إن الإنسان لما يسمع هذا القرآن فهو في حقيقة ماذا؟ فيه ذكرى لمن؟ فيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طبعا ابن الشنقيطي رحمه الله يقول كلام طويلا سأذكر له فوائد سنعلق عليه. يقول: كتاب أنزل إليك فلا يكن الآية. في هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي لنا أن نعتبرها، لأن خالقنا جل وعلا بين لنا أنه أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب ليخوف به الخلق من عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه، فإنه الجبار الأعظم الذي إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستأصلة. فبهذا يجب علينا أن نتأمل في معاني القرآن ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه، ونواهيه التي نهانا عنها، ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا القرآن على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. فالإنسان، هذا كله من الكلام الشنقيطي رحمه الله، فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم وينظر أوامره وينظر نواهيه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويعتقد عقائده، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويعتبر بما فيه من الأمثال، ويلين قلبه لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي للمسلم أن يهمله ويعرض عنه صفحا. هذا من كلام الشنقيطي في العذب النمير. نعم أيها الإخوة، هذا القرآن فيه إنذار للكفار، وفيه ذكرى لمن؟ ذكرى لعباد الله سبحانه وتعالى. ولذا ونختم، يعني ربما يعني خذوا مثالا واحدا وأنا دائما أذكر بها في صورة في يوم الجمعة. في يوم الجمعة لماذا يعني ما تستغربون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاش أولا في الفجر، يقرأ بالسجدة والإنسان، وفي الجمعة يقرأ بسبح والغاشية، ويقرأ في جمع كثيرة بسورة قاف، وسنة كما قال أهل العلم بسورة الكهف. ست سور، خلونا على خمس. سبحان الله، تأملوا أيها الإخوة، صلاة الفجر يقرأ الإنسان مع الإمام ويقرأ بالسجدة، طيب دعك من السجدة، يقرأ في سورة الجمعة يعني في يوم الجمعة، فيخطب الخطيب ثم ينزل فيقرأ سبح اسم ربك الأعلى، فيقول: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. الآية. وفي السورة الأخرى يقول إيش؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. عجيب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنت الآن سمعتها في الجمعة وصلاة الصبح، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ألف لام ميم، السجدة، هل أتى على الإنسان في آخرها وش يقول؟ إن هذه تذكرة. في سورة السجدة وش اللي تذكرة؟ إن هذه تذكرة. وش اللي سمعته؟ اللي سمعته ترى، اللي سمعته إليه في سورة الإنسان في الركعة الثانية ترى ماذا؟ تذكرة. تذكرة لمن؟ إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. طبعا ذكرنا إيش؟ ذكرك في سورة السجدة بماذا؟ بخلق الإنسان أصلا، بخلقك أيها الإنسان، وكيف بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم خلق الله جل وعلا، ثم انقسام الناس إلى مؤمن وكافر، وما مصير هذا وما مصير هذا. تذكرة وأنت تسمع. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربك. سبحان الله، إن هذه تذكرة. وفي سورة الجمعة قلنا في صلاة الجمعة سبح والغاشية. طيب سورة الكهف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. طيب في سورة قاف، إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب، فدل على أن بعض الناس بدون قلب، وهو القلب الذي يعي عن الله، ليس القلب الحسي اللي ينبض، هذا كل واحد معه، حتى الدوات معها قلوب. طيب، لكن هنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيش؟ قلب يعي عن الله، فيأتمر بأوامر الله وينتهي عن ماذا؟ عن نواهي الله سبحانه وتعالى التي استمع إليها في صورة قاف، في صورة قاف بس، لو اقتصرنا عليه في صورة قاف. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتأملوا أيها الإخوة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أن نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم كل إخوان المستضعفين في أرض الشام، اللهم كل إخواننا المستضعفين في أرض الشام، اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا قوي يا عزيز. اللهم نصرك يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بالطغاة اليهود الغاصبين يا قوي يا عزيز، اللهم دمرهم تدميرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، إنك على ما تشاء قدير. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.